أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس التاسع من قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم. وكنا بالأمس قد تكلمنا عن قاعدة التدرج، وعرفنا كيف نطبق هذه القاعدة التدبرية وكيف نستفيد منها. واليوم سوف نتناول قاعدة ثانية سنسميها بقاعدة التذييل أو الخواتيم. قاعدة التذييل أو الخواتيم. عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول إنه الواحد دايما حال التدبر للآية التي ينظر فيها لابد أن يربط بين الآيات وخواتيمها، فإن خواتم الآيات قد تلقي الضوء على المراد مما جاء فيها، وعلى المتدبر للآية القرآنية أن يبحث عن التناسب والترابط بين مضمون الآية وما جاء في آخرها من قضايا كلية إن كان في آخرها شيء من ذلك. وطبعا في الغالب سيجد في الخواتيم ذكر لبعض أسماء الله تعالى وصفاته، وبالتالي فهو يحتاج إلى معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته حتى يستفيد من خلال هذه المعرفة في فهم الآية التي ينظر فيها. تعالوا ناخد الأمثلة على طول ونبتدي نشوف القاعدة دي إزاي هنطبقها، ونشوف كيفية الوصول إلى المعاني من خلال النظر في الخواتيم. تعالوا ننظر في هذا المثال. أنزل الله تعالى على رسوله في العهد المكي قوله في سورة الأعراف، وهي السورة السابعة في ترتيب المصحف والتاسعة والثلاثين من حيث النزول. أنزل الله جل وعلا قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم أنزل عليه أيضا في العهد المكي في سورة فصلت، وهي السورة الواحدة والأربعين من حيث ترتيب المصحف والواحدة والستين من حيث النزول. أنزل قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فزاد في النص الثاني التأكيد بأن الله وحده السميع العليم الذي يستجيب لمن استعاذ به. وقد دل ختم الآيتين بذكر أن الله سميع عليم وأنه هو وحده السميع العليم على أن المراد من الاستعاذة ليس مجرد ذكر الاستعاذة باللسان، فالاستعاذة باللسان وحده لا تدفع عن الإنسان نزغ الشيطان. فهمتوا المعنى ده؟ لما يجي يقول: يا شيخ أنا مريض بالوساوس وعندي مشاكل ومش عارف أعمل إيه، فتقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. وتقول له: قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فيقول لك: يا شيخ والله بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبقرأ المعوذتين بس برضو الشيطان متملكني. تقول له: لان ربنا ما قالش انه هو السميع فالمطلوب ان انت تقوله بس، انما قال انه هو السميع العليم، فانت تحتاج الى ان تستعذ بالله بلسانك وبقلبك. فالله هو السميع لما تذكر بلسانك، وهو العليم بما في قلبك ونفسك وتصوراتك وإراداتك. فهو سبحانه وتعالى يريد أن تكون هذه الاستعاذة ليست باللسان فقط، وإنما مع حضور القلب استعاذة باللسان وبالقلب. وهذا المعنى تنبه له فخر الدين الرازي في تفسيره فقال إنه سميع عليم، يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة، يبقى بتتفهم يعني إيه أستعذ، يعني لازم أرمي بحمولي على الله عز وجل وأستدفع بهذا اللجأ كل ما يأتيني من وساوس الشياطين، فأنا بستعيذ بأتحصن بالله جل وعلا أن يجيرني أن يعيذني أن يدفع عني وساوس الشياطين. فلما بحسس بالمعنى ده فبقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا رامي بالحمول على الله عز وجل، وأنا مفتقر إلى الله عز وجل، وأنا صادق في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى. فكأنه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع، واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني عليم. شفتوا العلماء والفهم الثاقب، الآية لو لم تنتهي بذلك يبقى مجرد أن قال فاستعذ بالله يبقى طلب منا أمر الاستعاذة، فإذا حققناه بمجرد الكلام لم يكن في ذلك شيء. لكن لما قال إنه سميع عليم وتكرر الأمر فقال إنه هو السميع العليم، ساعتها فهمنا إن المراد مش لسان بس وإنما لسان وقلب. دايما بتبقى فيه أسرار في التذليل كثيرة، لما بنشوف اسم الله السميع دايما تبحث عن كلام ملفوظ لأنه ده مقتضى السمع، الله سميع. طيب يبقى إيه؟ يبقى بيسمع كلام، هذا الكلام فين الكلام؟ لما بتشوف الآية مذيلة باسم الله السميع ابحث عن الكلام المطلوب منك وافهم هذا المعنى جيدا. لما بتشوف اسم الله الحليم اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم هنا عن موضع من مواضع الغضب، فخد بالك علشان هو حليم، لانه من مقتضى الحلم ان يكون هناك شيء يغضبه ولكنه يحلم عنه. فشوف كده ايه الاشياء التي قد تغضب الله تبارك وتعالى وأنت لا تدري. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ليه المعنى ده؟ ليه الحليم؟ قالوا حليم على من لا يسبح، غفور لمن يسبح. فهمنا معنى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يبقى فهمنا إنه ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا ان من موجبات غضبه الشديد انه يطلع على القلب يلاقي فيه دنيا، يلاقي فيه شهوات، يلاقي فيه معاصي. فقال انه كان عليما حليما، عليم ببواطننا، حليم على ما فيها. فهمنا المعنى ده؟ تعالوا ناخد مثال اخر. انزل الله تبارك وتعالى في العهد المكي قوله في سورة النحل، سورة 16 ترتيب المصحف 70 من حيث النزول، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ثم أنزل في العهد المكي أيضا قوله في سورة إبراهيم 14 ترتيب المصحف 72 من حيث النزول، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لاحظوا ايه؟ ختم آية سورة النحل بقوله تبارك وتعالى إن الله لغفور رحيم، وختم الآية في سورة إبراهيم بقوله إن الإنسان لظلوم كفار. لو قعدنا نتأمل ونتدبر نستطيع أن نستبين بعض المعاني التي يترجح أن تكون هي المرادة في الآية والله أعلم. فقد يتبادر إلى الذهن من قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن المراد مجرد التعبير عن كثرة نعم الله علينا، مش هو ده الموضوع؟ نعم ربنا كتير قوي، ولو قعدتوا تعدوا في نعم ربنا عمركم ما هتقدروا أن تحصوها عددا. ده المعنى الظاهر للآية، وإن أخذنا في اعتدادها لا نستطيع أبدا أن نحصرها. أولا لأن كثيرا منها لا نستطيع ملاحظته ولا معرفته، ورغم أن هذا المعنى صحيح لكن يمكن أن يلتفت النظر إلى معنى آخر استفدناه من ختام الآية. إيه هو؟ وهو أن الإنسان لئن اتجه على سبيل الندرة كما دلت كلمة إن إلى عد نعم الله عليه مما يدرك، وإن تعد إن بتدي معنى لإيه؟ الندرة والشك في إن ده يحصل أصلا. طيب إدت المعنى في إيه؟ إن هذا أمر نادر قليل، إنه يستطيع الإنسان أن يتجه إلى ذلك في تعداد نعم الله عليه التي لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يحصيها، لكن إنه لا يحاول إحصائها ولا يفكر فيه، بل تميل نفسه دائما إلى تجاهل بعض النعم ويتغافل عن ذلك، ولذلك تجده يقع في هذه الخطيئة الكبيرة، ألا وهي أنه يستخدم النعم في غير ما أذن له به، وهذا ظلم، ويجحد النعمة فلا يذكرها ولا يتأملها. وجحود الناس مراتب، فهناك جحود عام وهناك جحود أقل في الظهور وهناك جحود خفي، ومن ذلك كفران النعم، ويوجد في الناس مؤمنون عصاه يتصفون بمقدار لا يتعارض مع صحة الإيمان والإسلام، ويوجد في الناس كافرون وهم الأكثرون، وهم ظالمون كافرون. ولذلك ختمت الآية بالتنبيه على هذا المعنى، إن الإنسان لظلوم، فهو ظلوم في أنه لا يعد نعم الله، ظلوم في أنه لا يستخدم النعمة في ما أذن الله له به أن يفعل، ظلوم في أنه يتغافل النعم، بينسى النعم عليه، كفور، فهو يجحد هذه النعم، ولربما أعطي النعم فلم ينسها فقط، بل قال لم تحت أو قلل من شأنها بحيث يقول أنها ليست بنعمة. يعني إيه؟ طب ما هد غيري، طب هو أنا لوحدي يعني اللي مبصر، هو أنا وحدي بس اللي معاه فلوس، هو أنا وحدي بس اللي اتجوزت، هو أنا وحدي بس اللي عملت، فهو شايف المسألة بالشكل ده، فبالتالي بيجحد هذا. فلو قلت له يا أخي اتق الله واشكر نعمة ربنا عليك، يقول لك الحمد لله على كل حال، يعني ده بداخله يتظاهر بانه يحمد الله، لكن هو متسخط لان الربع الخالي، كل واحد بياخد دايما زي ما بقول ثلاث ارباع التورته، لكن الربع اللي ناقص اللي مش مسموح له ياكل فيه عينه فيه، يعني حبيبي كل الثلاث ارباع اللي معاك، لا انا عايز الربع، وينشغل بان الربع ما جالوش وخلاص، طهق بقى وزهق وبقى متضايق. هذا هو المعنى لظلوم كفار. فالايه ما بقتش بس اخبار بان احنا مش هنقدر نعد نعم ربنا علينا، لا لا لا، ده وجهت لنا الآية المعنى الى اتجاه اخر، استخدامنا للنعم، تغافلنا عن النعم، نسيان هذه النعم، جحود هذه النعم بشكل متفاوت. انما الآية في سورة النحل راعت ظلم عصاة المؤمنين وكفرانهم للنعمة، فجاء التذييل في اخر الآية، إن الله لغفور رحيم. غفور يبقى في ذنب، برضو مقتضى اسم الله الغفور، وذنب كبير، لأن غفور يغفر الذنوب الكبار، وغفار يغفر الذنوب الكثار، فغفور، واستخدم إن واللام في التأكيد علشان يدلل على هذا المعنى ويرسخه، أن الله يغفر لعباده ذنوبهم مع تقصيرهم الشديد في حق الله تبارك وتعالى، لأنه رحيم بهم. فطوى وصف الظلم والكفران، مع إن المعنى ده موجود، ما هو غفور هيقتضي إنه ظالم وهيقتضي إنه كافر بنعمة الله عز وجل، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر. إذن آية سورة إبراهيم تحدثت عن ظلم الكافرين وكفرانهم للنعمة، لذلك جاء في آخرها إن الإنسان لظلوم كفار، أي كثير الظلم كثير الكفران لله تبارك وتعالى، وعبر بالإنسان. يبقى ده شأن هذا المخلوق بغير الإيمان، يظلم ويكفر بنعمة الله تبارك وتعالى. فإياك أيها المؤمن أن تكون مثله، فلا تعد نعم الله عليك، فتعداد النعمة شكر، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وفي نفس الوقت اعلم أيها المسلم، يا من قصرت في شكران النعم وقليل من عبادي الشكور، أن الله يغفر لك ذلك ويرحمك ولا يعجل لك بالعقاب. فراعي هذه النعمة التي ما بعدها نعمة، لعل مراعاتك لهذا يجعلك تشكر سائر النعم. كفاية أنه بيغفر لك، وكفاية أنه بيرحمك على ما بك من أشياء. بصوا التوجيه، لما حطينا النص ده مع النص ده وبصينا في الخواتيم، لقينا المعنى بيزداد لنا وضوحا وبيدينا أبعاد تانية. هو ده اللي احنا محتاجين نعمل فيه أذهاننا حال التدبر. تعالوا ناخد مثال ثالث. أنزل الله عز وجل في سورة آل عمران، وهي السورة الثالثة في ترتيب المصحف والتاسعة والثمانين من حيث النزول، بشأن المنافقين قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الآية الأولى ختمت بقول الله تبارك وتعالى: إن الله بما يعملون محيط. وبقليل من التدبر ندرك أن الآية ختمت بهذه الخاتمة لتدل على أن الله عز وجل سيحبط كيد المنافقين الذين يكيدون كيدهم ضد المؤمنين، إذ هو محيط بما يعمل أعداء هذا الدين، محيط بهم، قدير على نصرة أوليائه، وهذا مقتضى إحاطته سبحانه وتعالى. فكأن الله يطمئن المؤمنين فيقول: أنا محيط بما يعمل أعداؤكم ضدكم. فيفهم من ذلك أن في ثنايا هذا التذيل، هذه الخاتمة، جعل معنى الطمأنة والسكينة للمؤمنين، لأن الله محيط. فهو بيقول: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. لو أخذنا الأول الآية من غير ما ننظر في خاتمتها، بيصف حال المنافقين بيعملوا إيه لما يكون أهل الإيمان في خير: هذا يعكر صفواهم وتراهم في غيظ من أن يكون أهل الإيمان على خير، وإن تصبكم سيئة يفرح بها، ويفرح في أوقات المحن بالنسبة لأهل الإيمان. ماذا نصنع معهم؟ قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولو كانوا يكيدون لكم، ولو كانوا يتربصون بكم، عليكم في كل زمان ومكان أن تعاملوا أهل النفاق وأهل الفسوق وكل من يكيد لهذا الدين من هذا المبدأ القرآن العظيم. آية يحتاجها أهل الإيمان كثيرا في هذا الزمان، لأنه الكيد بلغ المنتهى، والخبث يزداد، والمكر لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومكر أولئك هو يبور. لما الإنسان يشعر هذا الوضع وينظر بتأمل يسير لما يحاك للمؤمنين في هذا الزمان، ربما يحبط، وربما ييأس، وربما تجده قد ضاق صدره. فإذا بالقرآن يقول: ليس عليكم إلا أن تصبروا وتتحملوا ذلك وتتجرعوا هذه المرارات وتتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا ما اتقيتم الله عز وجل جعل لكم الفرج وجعل لكم الرزق الحسن ودفع عنكم أذى عدوكم، قال لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا فيه لا شك طمأنة للمؤمنين. قال تريدون أن تعلموا لماذا؟ لماذا لا يغرنكم تقلب هؤلاء في البلاد؟ لا يغرنكم ما عندهم من سطوات وقوات وكذا وكذا مما يستخدمونه ضد أهل الإيمان، لأن الله بما يعملون محيط، فالله سبحانه وتعالى يحبط أعمالهم التي يريدون أن يصنعوها، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يخذلهم وقادر على أن لا يمدهم بالقدرة على الفعل، فتراه لا يستطيع، هو سبحانه وتعالى على ذلك قدير، وهو محيط علما ومحيط قدرة، فسبحانه وتعالى لا يترك عباده سدى ولا يضيع عباده المؤمنين. الآية الثانية قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. انتوا اتعلمتوا بقى خلاص، لما بتشوفوا اسم الله السميع بيقتضي ان لازم يبقى فيه كلام. ايه الكلام المطلوب هنا؟ شوفوا الآية بتتكلم اولها معنى تاني خالص، انه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت اقدام المقاتلين وينظر في اماكنهم ويضع الخطة العسكرية للقتال فيبوئهم ويضعهم في الاماكن المطلوبة، خطة مدروسة ومعلوم مين في مكان ايه ومين اللي في اليمنى ومين اللي في اليسرى ومين في المقدمة ومين حيتولى السقاية ومين الرماة ومين سلاح المشاة ومن ومن ومن، كل ده تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فاحنا بنتكلم في شكل عسكري، فاخر الآية المتوقع انه بيتكلم على اداريات تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فكان يقول مثلا والله عليم حكيم، وكنا هنقعد نحكي بقى ونقعد نقول الله عليم بالظاهر والباطن وحكيم يضع الشيء في نصابه، والنبي كان بيبوئ المؤمنين مقاعد للقتال فكان بيضع كل واحد في مكانه، ايه رأيكم؟ وكانت تمشي. لكن التذييل ودنا في معنى تاني مهم جدا، قال ايه؟ قال والله سميع، هيكون سميع لينا ايه واحنا بنقاتل؟ سميع لدعائكم، عليم بما تحبون، عليم باحوال المؤمنين، عليم باحوال اعدائهم. وفي ذلك اشارة ضمنية الى ان وعد الله بالنصر سيتحقق، شريطة ان يتحقق ثلاثة امور، ايه هما؟ تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، يبقى كل واحد في مكانه وكل واحد على الثغر وكل واحد يعرف كيف يجاهد من مكانه وكل واحد عارف وظيفته ودوره، واحنا كده برضو اذا كنا يكاد بنا. ولاحظوا الارتباط ما بين الايتين، الآية الأولانية بتتكلم عن المنافقين وعن كيدهم، وبعد كده اتكلمت في قتال الكفار. طيب ايه الرابط؟ الرابط هنا ان عوامل النصر واحدة، اذا ما اردتم ان تنجحوا في صد هذه المكيدات من قبل المنافقين والكافرين فعليكم بتحقيق الامور الثلاث، اعرف دورك ووظيفتك وكن على الثغر واقف، الامر الثاني استعن بالله والجأ له واستغذ به وادعوه، فهذا يحقق لك النصر. الله سميع عليم، والعلم يقتضي معرفة الظاهر والباطن. احنا قلنا لما تشوف اسم الله العليم يبقى ظاهر وباطن، لما تشوف اسم الله الشهيد بتكلم في الظاهر، لما تكلم في اسم الله البصير بيتكلم في ظاهر، لما يتكلم في اسم الله الخبير لا بيتكلم في باطن. فهنا لما يقول عليم يبقى هو عالم بظواهركم وعالم ببواطنكم، عالم بظواهركم عالم ببواطنكم، عالم بصدق نواياكم، عالم بما تحبون، عالم بما يكره المؤمن من القتال وكذا، عالم بما يكيد الأعداء. فإذا كان الأمر كذلك وهو محيط وهو عليم، فعليك إذن بأن تتوكل عليه سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى الجمع بين هذه الأمور. يبقى الوصفة بتقول لي، الوصفة بتقول لي اعرف دورك واستعن بالله وحسن نيتك، علشان خاطر العلم ده علم بالبواطن، لأن الموضوع كله هنا. والثلاثة دول ادوني معنى في حسن التوكل وصدق اللجوء لله تبارك وتعالى، هي دي الوصفة السحرية للنصرة لأهل الإيمان ضد غزوات وحملات المنافقين والكافرين. تعالوا ناخد مثال رابع. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أي وما تنفقوا من شيء، نكرة في هذا السياق تفيد العموم في سياق النفي، وما تنفقوا من شيء، أقل شيء، أدنى شيء، كل شيء، فإن الله به عليم. هل أنفقتموه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى؟ حينئذ تنالوا البر. هل أنفقتم هذا الأمر حتى تبلغوا مصلحة من المصالح؟ الله عليم. يبقى الآية بتحط لي قاعدة، بتقول لي انه ما فيش حد حاصل الى مفهوم الايمان المطلوب، مفهوم البر المطلوب، ان يكون الانسان طائع لله على الحقيقة لغاية ما يضحي، ولازم يضحي بحاجة هو بيميل لها ويحبها ابتغاء مرضات الله، هذه هي العلامة. فاذا كان يضحي باليسير عليه فلن ينال البر، عمرك ما هتبقى ملتزم وعمرك ما هتبقى ملتزم. لو ما تحققش المعنى ده من انك تؤثر ربنا على شهوة نفس، فلما يجي واحد يدعي، وهنا بقى التوجيه، الآية قالت لي كده في شطرها الاول، لكن التذيل خواتيم الآية وجهني في حاجة تانية، وجهني ان في ناس هتدعي انها تنفق في سبيل الله، وهيقول لك والله ده انا مطلع كذا وعامل كذا وسوي كذا، ورغم كده للأسف الشديد احوالي ضيعة. نقول له اه، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، راجع نيتك، وراجع نيتك في هذا المعنى تحديدا، هل تؤثر الله على نفسك؟ هو انت بتنفق مما تحب، ولا انت تنفق شيئا ميسورا لك، او بتنفق رياء وسمعة؟ الآية وجهتني لفين؟ إلى أن هناك من سيدعي هذا الأمر أنه ينفق مما يحب، وهو في الحقيقة ليس كذلك، فالله عليم بباطنك يا من تدعي خلاف ذلك. فلاحظ هذا المعنى كثيرا. شفتوا الأمثلة دي كلها ادتنا أبعاد في فهم النص الشرعي، وقلت لكم هتحتاجوا دراسة الأسماء والصفات في ضوء ما ذكرنا، لأنه هتحتاجوها جدا علشان تعرف تربطوا بقى ما بين أوائل الآيات وخواتيمها، لأنه لا شك التذييل يجعلنا أقرب إلى فهم النص الشرعي. تعالوا ناخد مثال آخر ونتأمل هذه الآيات من سورة البقرة، من قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. في كتاب من أسرار التذييل في آي من التنزيل للدكتور رمضان خميس الغريب تكلم عن أسرار التذييل في قول الله تبارك وتعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قال أن معنى الآية إن انتهى هؤلاء المقاتلون عن قتالكم فإن الله غفور رحيم. والسر في هذه الآية أننا نجد في قول الله جل وعلا فإن الله غفور رحيم إغراء للمؤمنين بالعفو والمغفرة، لأن مغفرة ربنا سبحانه وتعالى ورحمته سابقة لانتهائهم، والله جل وعلا دلل على هذا من خلال هذه الجملة الإسمية التي تفيد الدوام والاستمرار، فإن الله غفور رحيم. والمطلوب منكم أيها المؤمنون أن تكونوا كذلك، أن يكون هذا ديدنكم في تعاملكم مع غيركم، أن يكون الغفران سنة لازمة لكم. شوفوا المعنى، استفدنا من التذييل ده من قوله فإن الله غفور رحيم إن ربنا بيحث المؤمنين على العفو وعلى المغفرة وعلى أن يكون هذا ديدنهم، وأيضا فيه إطماع للكافرين في الإيمان لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان. المعنى عالي قوي، المعنى محتاج تأمل قوي. فما أعظم الإسلام الذي يطمع الكفار في المغفرة والرحمة ويسقط عنهم القصاص والدية بمجرد دخولهم في الصف المسلم الذي قتلوا منه وفتنوا وفعلوا بأهله الأفاعيل، مجرد الدخول في الإيمان يسقط كل ذلك. الله غفور رحيم. يبقى التذييل هنا فإن الله غفور رحيم بهذه الصيغة، جملة الإسمية المؤكدة اللي بتفيد الدوام والاستمرار وتأكد ذلك، ادتنا هذه الأبعاد: إغراء للمؤمنين، حثهم على العفو والمغفرة، لازم يبقى ده ديدنكم أيها المؤمنون، في نفس الوقت تطمع الكفار في الإيمان، وهذا مقتضى هذا التذييل. بعد هذا قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان الملك، والله الذي يتدبر خواتيم هذه الآيات يرد ردا بليغا على شبهة انتشار الإسلام بالسيف. يا جماعة، في معرض القتال هنا الله جل وعلا لماذا لا يترك الأمور للمؤمنين المقاتلين أن يفعلوا ما يشاء بهؤلاء الكفار؟ في البداية يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني بيأمرنا بعدم مجاوزة الحد. ليه يا رب؟ طيب ما أنا النهاردة ابتليت من قبل هؤلاء وفتنونا وآذونا ونكلوا بنا، نصنع بهم ما يكون أمامنا من أشياء. لا، ولا تعتدوا. ليه؟ لأنه والله الذي لا إله غيره هو لا يتكلم ابتداء عن معنى القتال للقتال والأحكام الخاصة بذلك، ليس هذا هو المقصد الأساسي، وإنما المقصد الأساسي في الخواتيم. قبلها تكلم عن أحكام الصيام، ولما تكلم فيها قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولما ختم سياق الكلام على الصيام قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولما تكلم عن أحكام الأهلة وأنها مواقيت للناس والحج. قال ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلما تكلم عن القتال ختم الأمر بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. دي اختبارات التقوى، اختبارات للتقوى. ها وانت بتقاتل إياك أن تتعدى حدودك، ما ينفعش تقتل من النساء ولا من الأطفال، ما ينفعش إن جنحوا للسلم أن لا تجنح لها، بل عليك أن تجنح له. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، اغفر وارحم. هذه هي التقوى، لا ينبغي عليك أن تتحمل هذه الأشياء في صدرك من الضغائن والحقد وكذا وكذا. لا، بمجرد دخولي في الإسلام انتهت هذه المعاني وهذه التصورات وهذه الأحاسيس، ينبغي أن تنتهي تماما عنها. وحينما يؤمرنا بالقتال يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الهدف في القتال؟ حتى لا يكون فتنة للمؤمنين، حتى لا يفتن الناس بالخروج من الدين، حتى لا يكون شرك. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الظالم هو الذي يعامل من جريرته، يعامل بقصده، يعامل من خلال توجهه هو. فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، زي ما عمل تعمل. ليه يا رب بمثل؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لا بمثل. لازم يبقى هذا التوجه، هذه هي التقوى. لا تتجاوز حدك، اتق الله عز وجل. الله رحيم بهؤلاء، هؤلاء الكافرين، هؤلاء المقاتلين، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله. الله يقول لنا عاملوهم بالمثلية، لا تتجاوزوا الحدود. فانظروا إلى قوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وتستفيد من هذا التزييل مقصد هذه الآيات، اختبارات التقوى. واعلموا أن الله مع المتقين، وكأنه يشير إشارة إلى أن عامل النصر الأول للصف المؤمن هو تحليه بالتقوى، فإن اتقينا الله عز وجل كانت النصر. ثم جاءت الآية التالية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وختمت هذه الآيات في الكلام عن الجهاد والقتال في سبيل الله بهذه الآية. ثم دخلنا بعد ذلك في موضوع آخر وهو موضوع الحج والعمرة، وفيه أيضا تكلم على معنى التقوى. فتجدون في قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله أنها ختمت بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ولما تكلم عن أحكام في الحج أخرى فقال الحج أشهر معلومات، ختمت الآيات بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وختمت هذه الآيات أيضا بالتذكير بذلك كما صنع جل وعلا في آيات الصيام. فهنا قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وهو آخر الكلام عن أحكام الحج. لكن ما بين موضوع الجهاد وما بين موضوع الحج جاء بهذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لو أعدنا نفكر في هذه الآية، أولا في معناها وفي دلالاتها، ثم في سر هذا التذييل بقوله جل وعلا واحسنوا إن الله يحب المحسنين، سنجد والله الذي لا إله غيره كنوز من المعاني. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر عباده بالنفقة في سبيله، بأن يخرجوا الأموال في الطرق الموصلة إليه سبحانه وتعالى، في كل طرق الخير، صدقة على مسكين أو قريب، إنفاق على من تجب مؤونته. وأعظم هذا بلا شك هو الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفق فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن. وفيه من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين، وعلى إضعاف الشرك وأهله، وعلى إقامة الدين وإعزازه، الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة. النفقة بالنسبة للجهاد كالروح بالنسبة للجسد. وفي نفس الوقت الله جل وعلا وهو يأمرنا بهذه النفقة ينهانا عن البخل وعن النكوص عن الجهاد، ويبين أن من أعظم أسباب الذل في الدنيا والهلاك في الدنيا والآخرة هو البعد عن هذا المعنى والبخل عن الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى. تلاحظوا أنه في العطف هنا ما بين النفقة وبين النهي عن إلقاء النفس وإلقاء اليد إلى التهلكة، أنه ربنا سبحانه وتعالى يبين لصف المؤمن أن عليه ألا يغتر بما يصنع من أعمال صالحة. يعني أمر من شيئين، الأمر الأول أنفق في سبيل الله وما تركنش على ده، وما تقولش أنا بنفق في سبيل الله والنفقة في سبيل الله من براهين الإيمان وتستدفع النقم وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، فلا تأخذ حذرك من الأسباب والأعمال التي لها عواقب ضارة عليك، فحتى لا يدفع بالمؤمنين يقينهم بتأييد الله إياهم إلى التفريط في هذه الوسائل جاء النهي بعد ذلك. طيب وبعد كده، بعد كده تلاحظ أنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأول حاجة النهي عام، النهي عام لا تلقوا، هذا مفاد من وقوع فعل تلقوا في سياق النهي، فهو يقتضي عموم كل إلقاء باليد، يعني أن كل تسبب في الهلاك عن عمد يكون منهيا عنه محرما ما لم يوجد مقتضي لإزالة ذلك التحريم. كلمة تلقوا هذه كل ما يسبب في وقوع الهلاك هذا منهي عنه. ولاحظوا أنه قال تهلكة وما قالش هلاك، لأن التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، أما الهلاك فلا يمكن الاحتراز عنه. والعلماء يقولون أن التعبير هنا بالتهلكة تعبير بديع. ليه؟ لأنه العلماء لما جم فسروا هذه التهلكة بعضهم قال أن الواحد يقعد على أكل عيشه على الزرع وعلى الأولاد ينشغل بهمومه الذاتية قال هذه تهلكة، وبعض العلماء فسرها بعدم الإنفاق في سبيل الله، وبعضهم فسرها بالإسراف في النفقة أو السفر إلى الجهاد بغير زاد، يبقى عدم اتخاذ الأسباب. فهذا التعبير تعبير دقيق جدا في الدلالة على المقصود. ولا تلقوا بأيديكم، قالوا التعبير عن النفس بالأيدي، ولا تلقوا بأنفسكم، لا التعبير بأيديكم يدل على أن هذا الذي يسعى إلى الهلاك إنما يسعى إليه بنفسه وهو على بصر به، فهو يسعى إلى حتفه، يسعى إلى هلاكه بإيديه، مش مغصوب على ذلك، متعمد ذلك. لاحظوا هذه المعاني ثم انظروا في التذييب. يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيشمل هذا التذييل معاني عديدة من الأسرار، منها أنه تذييل للترغيب في الإحسان، لأن محبة الله عبده غاية ما يطلبه الناس. عايزين إيه غير أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا ويحبنا؟ فالله يحب هؤلاء المحسنين، ومن أحبه الله نال جميع ما يطلب، ففي ذلك ترغيب في الإحسان، هذا أول شيء. والتعبير هنا بلفظ الإحسان يدل على الإجادة في الفعل، دايما نقول الإحسان الإتقان، إذن الله يطلب منا تجويد العمل، وهذا مستفاد من هذا التعبير الإحسان، ومستفاد من دلالته اللغوية إن الإنسان يتقن فعله ويكون على صراط مستقيم غير معوج. طب وأحسنوا في إيه؟ يعني أحسنوا إيه؟ لم يذكر الله تبارك وتعالى ما يحسن فيه. ليه؟ علشان ينبه إن الإحسان مطلوب في كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والأمر بالإحسان بعد ذكر الأمر بالاعتداء على المعتدي والإنفاق في سبيل الله والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة إشارة إلى أن كل هذه الأحوال يلابسها الإحسان. وانت مطلوب منك أن تعتدي بمثل ما اعتدي عليك، عليك أن تكون في ذلك حريصا محسنا متقنا حتى لا تتجاوز الحد. وانت بتنفق في سبيل الله محتاج ان انت تكون مجيدا متقنا مخلصا صادقا، تبذل في وجوه الخير وتعرف اي وجوه الخير احسن لك فتنفق فيها، محتاج احسان. وانت تنهى عن القاء نفسك في التهلكة برضو مطلوب منك الحرص والاتقان والاجادة في الفعل حتى لا تقع في اشياء لم تخطر لك على بال. ثم يقول الله جل وعلا إن الله يحب، وهو أبلغ من قوله إن الله معه، يعني كان ممكن يقول إن الله مع المحسنين، لأن قول الواحد زيد يحب بني فلان أبلغ من قولك زيد مع بني فلان، لأنه ممكن يكون معهم ولا يحبهم، فهنا التعبير بالمحبة تعبير أبلغ. ودلالات الإحسان في هذا التزييل متعددة الدلالات، فالبعض يقول الإحسان في أداء الفرائض وهو قول بعض الصحابة، والبعض يقول إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، إحسان الظن بالقدر كما قال عكرمة، والبعض كما قال زيد بن أسلم يقول عودوا بالإحسان على من ليس بيده شيء. ومن البدائع في دلالات الإحسان أن يترك الواحد جميع حظوظه من غير بقية، يبقى خلاص مليش حظ نفسي في الأمر، هذا قمة الإحسان. الإحسان أن تتفرغ إلى قضاء حق كل أحد عليك، الإحسان أن تعبده سبحانه وتعالى على غير غفلة، الإحسان أن تعبده وأنت بوصف المشاهدة أن تعبده سبحانه وتعالى كأنك تراه، معاني عالية أوي. كل ده داخل في هذه الآية. ومن أسرار التذييل هنا أيضا الدلالة على فضيلة الإحسان لحب الله للمحسنين، وفيه إثبات محبة الله لهم، فهذا التذييل على وجازته له من الدلالة والمعنى ما يغري بالتعلق بأستاره والسير على ضربه. فالإحسان في كل شيء باب إلى القبول، باب إلى نيل المراد، باب إلى حب الله جل وعلا، فكل هذا تضمنه هذا التزييل العجيب الرائع في قول الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تعالوا نشوف بعد ذلك قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمت بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يا على هذا التزييد. أولا واتقوا الله، تعلم أن المقصد الأساسي هنا من الحج هو تقوى الله عز وجل، بلوغ ذلك، امتثال الإنسان لهذه الأحكام المبينة في هذه الآية هو من تقوى الله جل وعلا. الباعث على هذا الامتثال هو تقوى الله سبحانه وتعالى. مفهوم التقوى يتسع لنا كلما أمعنا النظر في وجوده في سياق الآيات، فنعلم أن من تقوى الله جل وعلا أن نصنع كذا وكذا وكذا كما بينت الآيات من أحكام شرعية. ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية تلفت، إيه اللي دخل الخطاب الشديد ده في ظل الكلام عن الحج وعن أحكام الحج وكلام المفترض إنه في معاني إيمانية رقيقة وعظيمة، ليه قال ذلك؟ العلماء قالوا في تفسير هذه الآية اتقوا الله في امتثال أوامره وخصوصا مناسك الحج لكثرتها وتشعب فروعها، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن ترك أوامره وارتكب نواهيه، وهذا من بواعث التقوى الردع. واعلموا أن الله شديد العقاب يردع الإنسان، يجعله يتفكر في هذا جيدا. هي المسألة ليست فقط على جهة الرجاء دون جهة الخوف، والمؤمن لا ينبغي له بحال أن يسير إلى الله تبارك وتعالى إلا على هذين الجناحين، جناحي الخوف والرجاء. يقول الألوسي واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه، أي استحضروا ذلك لتمتنعوا عن العصيان، فجعل هذا من الأسباب التي تؤدي إلى التقوى، أن يعلم الإنسان أن الله شديد العقاب، أن المسألة هكذا دائما أبدا، إذا ما عظم الأجر وإذا ما ضعف الأجر وإذا ما فتحت أبواب الرحمة فأعرض العبد ولم يمتثل العبد كان في المقابل شدة العقاب، مضاعفة السيئات، مضاعفة الوزن، فهكذا دائما أبدا. هذا القانون، القانون الإلهي، مضاعفة الأجر ومضاعفة الوزن، كما قال جل وعلا في شأن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يضاعف الأجر ويضاعف الوزر، وهذا سر. واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا ما نظرنا في الآية التالية الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لو نظرنا في قوله جل وعلا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، نجد أن في هذه الآية تذيلين. التذيل الأول فإن خير الزاد التقوى، أي التقوى من التزود للسفر، فكونوا عليه حريصين، تزودوا. التقوى أفضل من التزود للسفر، التزود بالأطعمة والأشربة وغير ذلك مما يحتاجه المسافر. خير زاد ينبغي للإنسان أن يتزود به هو التقوى. والتزيل الثاني واتقون يا أولي الألباب، وهو مؤكد للمعنى السابق من أن خير الزاد التقوى. لاحظوا في هذا التزيل الإشارة إلى تأكيد الأمر بالتزود، تنبيها على أن من التقوى أن يكون هذا الأمر، لأن فيه صيانة ماء الوجه والعرض. يبقى أول حاجة بيقول أنت لازم يبقى معاك زادك وراحلتك، هذا من التقوى ابتداء. ومن أسرار التزيل بيان التوازن في حياة المسلم، فلما أمرهم الله تبارك وتعالى بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى كما قال وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ومن أسراره كذلك الإتيان بخبر إن ظاهرا تفخيما وتعظيما، قال وتزودوا وبعدين جاب خبر إن إيه التقوى، فإن خير الزاد التقوى ليبين عظم شأنها ويبين قدرها الجليل عنده سبحانه وتعالى. من أسرار هذا التزيين الحث على التزود من الخير، ومنها أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد طعام وشراب ونفقة لئلا يحتاج في حجه إلى الناس فيتكفف الناس. منها أن التقوى خير زاد كما أن لباسها خير لباس. هذه المعاني بينت لنا أن من التقوى ألا يرفث الإنسان، ألا يفسق الإنسان، ألا يجادل الإنسان. فهذه الخاتمة متماشية مع الأمر في الآية. يعني لما تيجي تسألني ما التقوى التي أرادها الله تبارك وتعالى ها هنا، أقول الآية بينت ألا يرفث، لا يقرب أي شيء من هذه الأمور السيئة، ولا يستمتع بالنساء ويزهد في مثل ذلك، ولا يفسق لا بسباب ولا بأي فعل من خوارم المروءة أو أي شيء من تلك الأوزار، يعف لسانا وتعف جوارحه، وكذلك تصدق الجوارح القلب الصادق الطالب لرضا الله تبارك وتعالى. لا رفث لا فسوق لا جدال يمسك عليه لسانه حتى ينجو ويعلم أن هذا هو الطريق للاستقامة الحقيقية. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذه هي التقوى التي أرادها الله تبارك وتعالى. فيا أهل العقول والأفهام اتقوا الله بأداء الفرائض التي أوجب عليكم في حجكم ومناسككم وغير ذلك من الدين الذي شرعه لكم، وخافوا عقابه باكتناب تلك المحارم التي حرمها عليكم حتى تنجوا بذلك مما تخافون به من الغضب عليكم ومن العقاب عليكم. أن تتقوا الله يا أولي الألباب، فهنا دلالة على فضل أصحاب العقول لأن الله اختصهم بالخطاب هنا. ومن أسرار التذييل في قوله واتقوني يا أولي الألباب عموم الأمر بالتقوى لكل ما مضى في الآية. واتقوني أي أمرهم بأن يخشوا الله تبارك وتعالى في كل ذلك، في اكتناب أشياء في الحج وفي التزود للمعاد وفي الإخبار بأن التقوى خير زاد. عليكم أن تحذروا وأن تفهموا هذه المعاني جيدة وتتقوا الله في سائر هذه الأمور. كذلك من أسرار التزيل هنا التنبيه على المراد بذكر أولي الألباب تحريكا لامتثال الأمر. اللي عنده عقل هو اللي حيفهم المعنى ده، أما الذي ليس عنده عقل فهذا لا تنفعه الموعظة ولا ينفعه هذا الحديث. ومن أسرارها إقامة الحجة على المخاطب ببعض ما أوتي، فكأنه تعالى قال لما ثبت أن خير الزاد التقوى فاشتغلوا بالتقوى يا أولي الألباب. يعني إن كنتم من أرباب الألباب الذين يعلمون حقائق الأمور وجب عليكم بحكم العقل أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد، زاد التقوى لكثرة منافعه. ومن الأسرار أيضا أن التعبير بالألباب مع الأمر بالتقوى، فإن التقوى هي لب كل شيء. يعني ما نقول الألباب، وكلمة اللب هنا تعني الأساس وتعني الشيء الذي يرتكز عليه. فبالنسبة للإنسان العقل بمنزلة اللب الرأس بالنسبة للإنسان ككل، وكذلك التقوى هي اللب في هذا الدين. ولذلك قال فاتقوني يا أولي الألباب. من الأسرار كذلك الإشارة إلى إخلاص المراد من شوائب الهوى، وهو مفاد من التعبير باللب. اللب خلاصة العقل، اللب إيه؟ خلاصة العقل. فكذلك نحن نريد أن يكون الإنسان إيمانيا مخلصا من شوائب الهوى، وهذا هو معنى التقوى الحقيقي، التخلص من هذه الشوائب. وكذلك في الآية أسرار بديعة فيها بيان أن الإمداد على قدر الاستعداد، على قدر الاستعداد يكون الإمداد، والتكليف على قدر الوسع وعلى قدر الطاقة. لذلك قيل إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. لو سبحانه وتعالى سلب الإنسان هبة من الهبات يسقط في المقابل أشياء عليه، فليس على المريض حرج وليس على الأعمى حرج وهكذا. ومن الأسرار أن أصحاب العقول هم أهل التقوى، وأنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلا على نقص عقله على قلة رشاده. كل ده استفدناه من التفكير والتدبر والتعمق في فهم تذييل الآيات. تذييل الآيات منجم من مناجم ذهب القرآن وكنوز القرآن، وعلينا أن نتأمل ذلك كثيرا، ونعلم أن الأسرار في الخواتيم، الأسرار في الخواتيم. فراعوا هذا جيدا حال تدبركم، وقد ضربنا لكم أمثلة كثيرة حتى تعتادوا هذا الأمر إن شاء الله تعالى، فيكون لكم مع الخواتيم تأمل وتدبر وتفكر حتى تخرجوا بكنوز من كنوز القرآن. أعاننا الله وإياكم على ذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.